ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين حصنها بحصنك الحصين المليء المتين المكين العظيم القوي يا ربنا من الأبالسة والشياطين من الأبالسة والشياطين ومن سحرة الإنس والجن أجمعين ومن سحرة الإنس والجن أجمعين. أحصنكم بحصن الله العظيم أحصنك بحصن الله العظيم المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من سحرة الإنس والجان ومن الحسد ومن الحقد ومن العفاريت والمرادة ومن العفاريت والمرادة ومن العفاريت والمرادة أحصن أجسادكم أحصن أرواحكم أرواحكم الطيبة الصفية الزكية النقية أحصن أجسادكم بحصن الله الراكعة الساجدة لله تعالى الصابرة الذاكرة الشاكرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أحصنكم بحصن الله من أسحار تتجدد من أسحار تتنقل من أسحار تتجدد ومن أسحار صامتة صامتة ساكتة وفي الجسد ساكنة وفي البيت ساكنة. أحصنكم أجمعين بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين القوي العظيم أحصنكم بحصن الله من المردة والعفاريت من المردة والعفاريت من مارد من شيطان مارد ومن عفريت غاصب ومن مردة ومن ملوك الجن الظالمين ومن ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين البغاة المعتدين. أحصنكم بحصن الله من سحر عظيم أسود من سحر عظيم أسود من سحر عظيم أسود من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي على إهانة القرآن أحصنكم بحصن الله الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد أحصنكم بحصن الله مما في الجسد مما فيه مما فيه ومما فيه مما فيه ومما فيه ظالمات وعاشقات وحاسدا وحاقدا أحصنكم بحصن الله الحصين المليء المتين المكين العظيم القوي الشديد مما في الرأس وممن في الرأس مما في الرأس وممن في الرأس مما في الرأس وممن في الرأس على العقل الرزين وعلى الفكر السديد على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى الوجه الحسن وعلى الشعر الطويل الحسن أحصنكم بحصن الله المنيع المتين القوي الشديد أحصنكم بحصن الله أحصنكم بحصن الله أجمعين أجمعين في المنام وفي اليقظة في المنام وفي اليقظة أحصن أسماعكم أحصن أبصاركم أحصن وجوهكم أحصن أقافيتكم وعقولكم وعقولكم ومداركم وأذهانكم أحصنكم بحصن الله المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد أحصن الزوج والزوجة أحصن الوالدة والذرية أجمعين أحصنكم بحصن الله أحصنكم بحصن الله من ساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر أحصنكم بحصن الله من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر أحصنكم بحصن الله من سحر وساحر من عقد وعاقد من عقد وعاقد من سحر من سحر من سحر من عقد وعاقد من سحر وساحر من سحر وساحر من حاقد من حقد وحاقد ومن كل العقد فحصنكم بالله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد من عقدة وعاقد أحصنكم بحصن الله أحصنكم بحصن الله بحصن الله العظيم المتين المكين العظيم القوي الشديد من مارد وعفريت على الحجوب على الحجوب والحصون على الحجوب والحصون على الحجوب والحصون على الحجوب والحصون على الحجوب على الحجوب والحصون على الحجوب العظيمة على الحجوب الشاهقة على الحجوب الصلبة على الحجوب المتينة على الحجوب والحصون والحصون العظيمة والحصون الكبيرة على الرأس على الرأس وعلى السمع وعلى السمع السمع وعلى البصر وعلى البصر وعلى التمويه وعلى التمويه وعلى الصمم وعلى الصمم وعلى العمى وعلى العمى على الصمم وعلى الصمم على العمى على العمى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا وموعرا يا مولانا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أحصنكم بحصن الله أحصن الذرية بحصن الله الحصين بحصن الله الحصين أحصنكم أجمعين من سحر وحسد وعين وعقاد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة أحصنكم بحصن الله أحصنك بحصن الله بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين القوي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أحصنكم بحصن الله من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحصنكم بحصن الله العظيم من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأزرق من السحر الأزرق من السحر الأزرق أحصنكم بحصن الله من السحر الأزرق والأبيض من السحر الأزرق والأبيض أحصنكم بحصن الله العظيم من حصونهم من حصونهم من حصون السحرة من حصون السحرة من هجوم من حجوبهم من حجوب السحرة من حجوب السحرة من حجوب السحرة بيني وبين مرضاي علي وعلى مرضاي بيني وبين مرضاي بعد بيني وبين مرضاي على رقيتي على رقيتي. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا زك يا ربنا حصونهم في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها زك يا ربنا حصونهم في الرأس في الرأس في الرأس على سماع الرقية على النظر على النظر وعلى السماع وعلى السماع زك يا ربنا حصونهم الله أكبر ذك يا ربنا حصونهم ذك يا ربنا حصونهم ما كان على العقل ما كان على الإدراك ما كان في الذهن ما كان في القلب والصدر ما كان في البطن والرحم ما كان في القفا والظهر ما كان في الرأس في الرأس ما كان من سحر مشموم ما كان من سحر مشموم ما كان من سحر مشموم ما كان من سحر مشروب ما كان من سحر مشروب ما كان من سحر مأكول ما كان عظيما قويا شديدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ذك يا ربنا حصونهم الله أكبر ويحصنكم بحصن الله من حصونهم من حصونهم من حصونهم من حصونهم ومن حجوبهم ومن حجوبهم بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بينها وبين أمها عليها وعلى أمها عليها وعلى إخوتها بينها وبين أمها بينها وبين إخوتها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها بينها وبين أولادها بينها وبين أولادها ذك يا ربنا حجوبهم ذك يا ربنا حصونهم ذك يا ربنا حجوبهم ذك يا ربنا حصونهم ذك يا ربنا ذك يا ربنا ذك أشياءهم ذك يا ربنا أعمالهم ذك يا ربنا أسحارهم يا ربنا يا ربنا مزق يا ربنا مزق يا ربنا الخيوط مزق يا ربنا الخيوط مزق يا ربنا الشعر يا ربنا يا ربنا مزق يا ربنا أوراقهم مزق يا ربنا أوراقهم مزق يا ربنا أوراقهم فحل يا ربنا عقادهم، فك يا ربنا مرابطهم، حصنهم يا ربنا بحصنك، بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حصنهم يا ربنا بحصنك، بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم. وقفوا على الصلاة، على الصلاة ألا تصلى، على الصلاة ألا يخشع فيها، على الصلاة ألا تصلى، على الصلاة ألا يخشع فيها، ألا يخشع فيها، ألا يخشع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحصنكم بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أحسادهم. حصنهم يا ربنا بحصنك، بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم. كالشبكة على الرأس، كالشبكة على الجسد، كالزجاج على السمع، ألا تسمع شيئا، ألا تسمع الرقية، ألا تسمع الرقية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حطم يا ربنا أشياءهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا أسحارا عظيمة، فاطر يا ربنا سحر زئبق ورصاص، فاطر يا ربنا سحر زئبق سحر زئبق سحر زئبق ورصاص. بسم الله بسم الله. فاطر يا ربنا أسحارا عظيمة، فاطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطلها يا ربنا أبطلها كلها كلها كلها. وأخرج يا ربنا السحار، وأخرج يا ربنا السحار في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت. أخرج يا ربنا ساحرا، أخرجه يا ربنا من البيت، أخرجه يا ربنا من البيت، أخرجه يا ربنا من البيت، أخرجه يا ربنا من الجسد، أخرجه يا ربنا من الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أحصنكم بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي. مما في الجسد، مما في الجسد، وممن سكن الجسد، وممن سكن الجسد، وممن سكن الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها يا ربنا، خفية مخفية، صامتة صامتة، ساكنة ساكتة. اللهم ابطلها يا ربنا، خفية خفية، مخفية مخدومة، محروسة محروزة، مخدومة محروسة محروزة. يا ربنا على البلاء على الأذى، على البلاء على الأذى، على البلاء على الأذى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. فاطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في القلب وفي الصدر وفي البطن. في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وعلى مراتب الإحساس. وفي البطن وفي البطن تحت الضلوع تحت الضلوع مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا. في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. احلي ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها من الرأس من الرأس مراكز الإحساس. يا الله فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وحصنكم بحصن الله وحصن الأجساد والأرواح والأخلاق والدين والمعاملة. وحصن وحصن الذرية وحصن الزوجين والذرية. وحصنكم أجمعين. وحصن الوالدة الوالدة وحصن الأمة الأمة. وحصنكم بحصن الله بحصن الله بحصن الله. وحصنكم أجمعين بحصن الله. وحصنك بحصن الله الخبثاء على الصلاة على الصلاة وعلى التوفيق على الصلاة وعلى التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق. وحصلكم بحصن الله وحصلكم بحصن الله من عقاد من عقاد من عقاد من آثار من مؤثر من حاقد من حسد من حاسد. يا ربنا يا ربنا دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا حصونهم في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وحصنكم أجمعين. وحصنوا الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. وحصن وحصن الفقيرين الفقيرين الفقيرين الفقيرين الفقيرين الفقيرين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وحصنكم بحصن الله بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا حصنهم يا ربنا حصنهم ولا تجعل الشياطين عليهم سبيلا. اللهم اهل يا ربنا هذه العقد سحرية سحرية. اللهم اطل يا ربنا اسحار اطل يا ربنا اسحار اطل يا ربنا اسحار قوية عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها أبطلها يا ربنا أبطلها. مأكولة ومشروبة مدفونة ومرسوشة منثورة ومزرورة. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي الكافي الكافي الشافي الشافي الشافي المعاذي بسم الله، فاطر يا ربنا سحرا بيني وبين مرضاي، فاطر يا ربنا سحرا بيني وبين مرضاي، بيني وبين مرضاي، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، بيني وبين مرضاي، بيني وبين مرضاي، بيني وبين مرضاي، عليها الحجوبة، عليها الحصول، عليها الحجوبة، عليها الحصول، يا ربنا احلولها، يا ربنا فكها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، كلنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله، اطلب يا ربنا سحرا بيني وبينهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم، وحسدا شديدا بيني وبينهم، وحسدا شديدا بيني وبينهم، بيني وبينهم، بيني وبينهم، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، في الأم وابنتها، أطر يا ربنا في الذرية، أطر يا ربنا في الذرية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره بحولك وقوتك وقدرتك سحرا عظيما، سحرا عظيما، حسدا شديدا، حسدا شديدا، واثر عيون عيون عيون عيون على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، والبهاء والنضاره والسياكه والاناقه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا، اللهم حصن يا ربنا، حصنهم يا ربنا، حصنهم يا ربنا من الأسحار والعقاد، والعقاد والمسوس، والمسوس والمسوس والمسوس، حصنهم يا ربنا من هذه العقد، من هذه العقد، من هذه المرابط، من هذه العقد، من هذه المرابط، من هذه المرابط، من هذه المرابط، من هذه المرابط، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها، ومن عليها. يا الله يا عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر الحسد، اللهم أطر الأثر حقد، اللهم أطر أثر عين عين عين عين عين عين عين عين. يا ربنا يا ربنا، حصنهم يا ربنا من العيون، من العيون، من العيون والأنفس، حصنهم يا ربنا من العيون والأنفس، حصنهم يا ربنا بحسنك العفيف المليء المتين المكين العظيم القوي الشديد. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن وليهم ونصيرهم وظاهرا لهم ومعينا. بسم الله، حصرهم يا ربنا من أثر عين عين عين عين عين عين وحسد، عين وحسد، عين وحسد، عين وحسد، وحقد دفينة، وحقد دفينة، وحقد دفينة، وحقد دفينة. حصرهم يا ربنا، حصرهم، حصرهم يا ربنا، حصرهم، حصرهم يا ربنا، حصرهم، حصرهم يا ربنا، حصرهم من عقاد وعاقد ومن مس ونفس في الجسد، على الصلاة، على الصلاة وعلى الأذكار، على الصلاة وعلى الأذكار، على الصلاة وعلى الأذكار، على الصلاة وعلى الأذكار، ينسيها ينسيها ويذهب روح الصلاة ويذهب روح الصلاة ويذهب روح الصلاة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم اطب يا ربنا أسحارهم اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حصرهم يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. حصرهم يا ربنا من ثعابين من ثعابين من ثعابين من ثعابين. حصرهم يا ربنا من ثعابين من ثعابين يا ربنا يا ربنا. حصرهم من ثعابين ومن أسود. حصرهم يا ربنا من ثعابين من ثعابين وحيات. حصرهم يا ربنا حصرهم من الخيالات من الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة يا ربنا. حصرهم أجمعين حصرهم أجمعين حصرهم أجمعين حصرهم أجمعين حصرهم أجمعين حصرهم أجمعين. بسم الله بسم الله. حصرهم أجمعين من الأسحار كلها والأحساد كلها والعيون كلها يا رب العالمين. حصرهم يا ربنا حصرهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حصرهم يا ربنا حصرهم من الأسحار الصامتة الساكنة الساكتة يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله الكافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة. انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة. رحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. احلل يا ربنا العقدة كلها يا ربنا العقدة كلها يا ربنا العقدة كلها يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية. احلل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. اللهم يا ربنا اللهم احلل يا ربنا العقدة كلها يا ربنا العقدة كلها من الأسحار العظيمة من الأحساد الشديدة من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون من آثار العيون. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة. أبطل يا ربنا ما عملوه أبطل يا ربنا ما صنعوه أبطل يا ربنا ما خطوه أبطل يا ربنا ما نثروه ورشوه. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا يا الله. آثار حسد حسد وعيون وعيون أبطلها أبطلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها بقدرتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبرحمتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك

هسرهم يا ربنا، هسر القرآن يا ربنا في قلوبهم، في قلوبهم يا ربنا يا ربنا في قلوبهم، حصر يا ربنا القرآن في قلوبهم، حصر يا ربنا القرآن في قلوبهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي عقولهم وتحت أنظارهم يا ربنا، حصرهم يا ربنا بحصرك الحصير، حصر يا ربنا القرآن في قلوبهم، في قلوبهم حصرهم يا ربنا، حصرهم حصر يا ربنا. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الخاشعة يا ربنا، الصلاة الخاضعة يا مولانا، وكلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، بينها يا ربنا بينها، بين يا ربنا بين يا ربنا بين يا ربنا سبيل المجرمين، بين يا ربنا بين يا ربنا سحرا عظيما، بين يا ربنا سحرا عظيما من المجرمين، بين يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة، أسحارا قديمة، أسحارا في الجسد، أسحارا خارج الجسد، بينها يا ربنا وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، بسم الله حصرهم يا ربنا، حصرهم حصرهم يا ربنا من سحر عظيم، من سحر لزج لزج ومائع ومائع ومائع وقاس وصلب، وقاس وصلب وصلب وصلب يا الله يا عظيم يا الله، حصرهم يا ربنا من الأسحار من الأسحار من الأسحار، من سحر على الماء على الماء على الماء على الهواء على الهواء على الهواء على النار على النار على النار على التراب على التراب على التراب على التراب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حصنهم بحصك الحصين، وكلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم اطلع ترى عين عين عين عين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي يا عينا بامر الله، اخرجي يا عينا بامر الله، يا عينا متخفيه، يا حسد في الجسد متخفي، يا سحر في الجسد متخفي، اخرجوا بامر الله، اخرجوا اخرجوا، اخرج يا ربنا السحر من عليه، اخرج يا ربنا الحسد من عليه، اخرج يا ربنا العين العين العين العين وشيطانها، يحصركم بحصن الله من عيون النظرات ومن الانفس ومن الاحساد ومن الانفس ومن نفس ومن نفس، حصركم بحصن الله من نفس ظالمة، من نفس بغية، من نفس طامعة، من نفس نفس نفس نفس نفس مجرمة مجرمة، من نفس نفس ظالمة ظالمة طاغية طاغية باغية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم أطل أثر عين، اللهم احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وحسن بعينك التي لا تنام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وحصركم بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من الأشباح والأبارسة ومن المسوس الظالمة ومن سحر اليهود والنصارى ومن سحر عبدة الشيطان، وحصركم بحصن الله من سحر عبدة الشيطان، من سحر عبدة الشيطان، من سحر عبدة الشيطان، من سحر اليهود والنصارى وظلال المسلمين وظلال المسلمين وظلال المسلمين، وحصركم بحصن الله من من من من من سحر من سحر عظيم من ظلال المسلمين من ظلال المسلمين من ظلال المسلمين من ظلال المسلمين، ومن شعوذة ومن شعوذة ومن شعوذة ومن شعوذة، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،

اللهم يا ربنا دك يا ربنا حصونا عظيمة، دك يا ربنا حصونا عظيمة، دك يا ربنا حصونا عظيمة، حصونا عظيمة يا ربنا، حصونا عظيمة هو حجوبا عظيمة بيني وبين مرضاي، بيني وبين مرضاي، بيني وبين مرضاي، من خبثاء في الجسد، من خبثاء في الجسد، سحرة ظلمة، ظلمة سحرة، عقدوها، عقدوها في خيوط، عقدوها في خيوط، كتبوها في الأوراق، كتبوها في الأوراق، يا ربنا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، تمنع من سماع الرقية، تمنع من فائدة الرقية، تمنع حجب عظيمة قوية شديدة، اللهم يا ربنا ذكها، اللهم يا ربنا زلزلها، اللهم يا ربنا عليك بمن عليها يحفظها ويحرسها، اللهم عليك يا ربنا بمن عقد العقد لأجل هذه، لأجل هذه المرابط، لأجل هذه الحصون، لأجل هذه الحجب، الله أكبر، الله أكبر، تذك بحول الله وقوته وقدرته، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أحسنكم بحسن الله العظيم المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.